إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ما يتعلق باليوم الآخر في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال الرابع بعد المئة: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ والجواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. وقال تعالى: هذا السؤال يتعلق بمسألة علم الساعة وأنه من المغيبات، من علوم الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ومن ادعى العلم بها فقد افترى إثما عظيما، فإنه لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى إن أفضل البشر وأفضل الملائكة لا يعلمان بذلك. أفضل البشر هو من؟ هو نبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الملائكة من؟ سفير الله إلى رسله بالوحي جبريل عليه السلام. هذان لا يعلمان من علم الساعة شيئا، لا يعلمان من علم الساعة شيئا، على الرغم من فضلهما على سائر المخلوقات. فلذلك من ادعى أنه يعلم ذلك، أو من يقول إنه إذا حصل كذا وكذا ويأتي بشيء من عند نفسه، وكما هو كما يقول الكتاب الذي يسمونه هرمجدون، وقد أيده بعض من يسمون بزعماء الصحوة ووقعوا في شراكه، شراك ذلكم اليهودي. فإذا المؤلف صاحب هرمجدون يهودي، فإذا علينا أن نذهب، يعني هو رجل يدعي يقول أنه مسلم، لكن المعلومات كلها من اليهود، المعلومات التي استقاها كلها مبنية على كلام اليهود. إذن لا أحد يعلم علم الساعة أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بدأ الشيخ بالاستشهاد بآية الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه تسمى مفاتيح الغيب، كما قال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأولها علم الساعة الذي استأثر الله بعلمه، وتنزيل الغيث يعني لا يعلم إنزال الغيث إلا الله، ومن نسبه إلى غير الله سبحانه وتعالى فقد كفر. طيب، عندنا إشكال، لو قال لنا قائل: فماذا تقول في توقعات الفلكيين وأرباب الطقس، حيث يتوقعون حصول بعض الظواهر الجوية من أمطار ورياح ونحو ذلك. أقول هذا يمكن لأنه بواسطة آلات، أما الله عز وجل فيعلم ذلك بدون واسطة. ثم إن هذه توقعات قد تخطئ وقد إيش وقد تصيب، ولذلك عندنا لا سيما في بلادنا لا يقولون ذلك إلا ويردفونه بماذا؟ بكلمة بمشيئة الله أو بإذن الله تبارك وتعالى. بعض الدول التي لا تهتم بذلك تطلق ولا تذكر بمشيئة الله، والواجب أن يعلق ذلك كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام. طيب لو قال لنا قائل أليس الأطباء قد توصلوا الآن إلى معرفة الذكر من الأنثى في بعض الأحيان؟ نعم، لكن هؤلاء يعلمون بآلات يرون فيها عن قرب الجنين، بل ربما رأوا آلته الذكورية أو الأنوثية. وأما الرب سبحانه وتعالى فإنه يعلم ذلك في هذه الظلمات الثلاث: ظلمة جدار البطن، وظلمة الرحم، وظلمة ماذا؟ المشيمة. فهو يعلمها من فوق سبع سماوات، وهؤلاء لا يعلمون إلا بآلات، ومع ذلك قد يخطئون، وقد مرت بنا حالات قد أخطأوا فيها لأنه يعلم بواسطة آلات معينة تعطيهم مؤشرات أو تعطيهم علامات على أن هذا ذكر أو أنثى. أما الله عز وجل يعلم ذلك قبل أن يخلقه. أي نعم. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تدري ماذا يحصل لك، ولذلك كن مستعدا للموت في أي لحظة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كن مستعدا، استعد ليوم المعاد كما سيأتينا بيانه بعد قليل. نعم تفضل. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الآيتين كذلك هذه الآية الكريمة يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها في سورة الأعراف، قل إنما عنده علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله وما ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك هذا دليل واضح على أنه لا أحد يعلم متى قيام الساعة. نعم. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقتها، فيما أنت من ذكرها لن تذكرها ولا تعرفها، إنما أنت منذر من يخشاها. مهمتك النذارة بأنها آتية وكل آت قريب. نعم. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها، وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة. نعم. قلت لكم إن أعلم الخلق بالله وما جاء عن الله هم الأنبياء ومن وكلهم الله بذلك من الملائكة، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليهم السلام، ومع هذا فإنهم لا يعرفون. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول بأعلم من السائل. المسؤول والسائل علمهم على حد سواء، وهو أنهم لا يعلمون متى قيام الساعة، لا يعلم قيامها إلا الله. ثم قال فأخبرني عن أمراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، بمعنى أن تلد الأمة سيدها، بأن يستولدها سيدها ثم يكون ولدها سيدا لها. وقال وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا قد حصل. ثم أردف في الحديث في خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر الخمس التي ذكرت فيما مضى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الخامس بعد المئة، ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ والجواب: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية هنا السؤال حول أمارات الساعة، والأمارات على نوعين: أمارات كبرى وأمارات صغرى. والأمارات الصغرى قد وقع أكثرها إن لم يكن جلها على الإطلاق، ولم يبق منها إلا القليل، مثل قلة العلم وكثرة الجهل وتقاصر الزمان وكثرة الزنا وكثرة الفتن وكثرة الزلازل وزخرفة المساجد وانتشار الفواحش، حتى إنه قد في بعض البلاد قد يزني الرجل بالمرأة علنا أمام الناس، ويعني الجيد من يقول لو أنه وراها خلف الجدار والعياذ بالله. وكثرة الشح وتقاصر الزمان وكثير من العلامات التي ظهر جلها. وهناك علامات كبرى ذكر بعضها الآن في هذه الآية الكريمة وما بعدها، وذكرت جميعا الكبرى في حديث واحد سنذكره عند ذكر العلامات التي بانت ظهرت في السنة، التي وردت في السنة. وذكر الآية الكريمة: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تواترت الأخبار على أن المقصود بهذه العلامة طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. والآية دليل على ثبوت صفة الإتيان والمجيء لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لمن أول فقال يأتي أمرها أو يأتي الملك أو تأتي رحمتها أو نحو ذلك، فهذا كله باطل. الله عز وجل قال أو يأتي ربك، وقال تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فالله يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، مجيئا حقيقيا لا يعلم كيفيته إلا الله. فالمجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالمجيء واجب، والسؤال عن كيفية المجيء ماذا؟ بدعة من البدع. والآيات التي أشار إليها هنا هي طلوع الشمس من مغربها، فقد دلت الأحاديث على هذا التفسير، وبعضهم يحملها على جميع الآيات الكبرى التي تقع تباعا إذا بدأ أولها تتابعت كما يتتابع سقوط الخرز من سلك النظام من السلك المنظم. إذا فرطت السلك وفيه خرزات كما يسمى بالسبحة القبحة يعني كلها تتساقط وراء بعضها بدون فواصل، فهكذا يكون وقوع العلامات الكبرى قبل يوم القيامة. وهذا هو الذي تنقطع به التوبة، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك جاء في الحديث إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، حينما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم، قال بعض العلماء إذا وقع العذاب، وقال آخرون إذا وقع الغضب، وقال آخرون إذا عاينوا تلك العلامات التي لا تقبل بعدها التوبة. أخرجنا لهم دابة، هي دابة الأرض التي تخرج في آخر الزمان وتسم الناس فتختم الكافر على أنفه وتكتب عليه كافر، وتجلو وجه المؤمن، تجلو وجه المؤمن حتى إن المؤمنين يعرفون الكفار والكفار يعرفون المؤمنين. جاء حديث يحسنه بعض أهل العلم إنهم على الخيوان الواحد وهو الأكل، مائدة الأكل، فهذا يخاطب أخاه، فهذا يخاطب الآخر بيا مؤمن وهذا يخاطب الآخر بيا كافر، كلهم يعرفون. وورد أنهم كانوا إذا جاء اشترى أحدهم بضاعة قالوا اشتريتها من الرجل المخطوم الذي خطم أنفه وكتب عليه كافر. ولم يرد أي حديث في صفة الدابة، وردت آثار وإسرائيليات لا تثبت، وكذلك لم يرد حديث صحيح في ماذا؟ في مكان خروجها، قيل من بئر زمزم، وقيل من الصفا، وقيل من أرض حول مكة، وقيل من أنها تخرج ينصدع الصفا فتخرج منه، وقيل أقوال كثيرة، والمهم أن نؤمن أنها تخرج وتسم أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن، وهي إحدى العلامات العشرة التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد كما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحق الذي الكلام تكلمهم، وفي رواية تكلمهم، في قراءة عفوا، وفي قراءة تكلمهم، تكلمهم من الكلام المعروف، أما تكلمهم أي تسمهم، تسم الكفار على خراطيمهم وتجلو وجوه المؤمنين حتى تصبح كالكوكب الدري. أن الناس الحق الذي حق عليهم، القول الذي حق عليهم هو قولها أن الناس بماذا؟ كانوا بآياتنا، لكن الناس بآياتنا لا يوقنون، وقيل غير ذلك في معنى ما هذا الذي تقوله أو يقال لهم. نعم. وقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآيات. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قصة يأجوج ومأجوج فصلت في آخر سورة الكهف، في قول الله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين قال حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. خلاصة قصة يأجوج ومأجوج أنهم قوم وراء هذين الجبلين وكانوا يؤذون الناس، قيل إنهم يأكلون الناس، وقيل إنهم يقتلونهم، وقيل إنهم يستولون على أموالهم وذرريهم، وقيل غير ذلك. فلما جاء الملك الصالح ذو القرنين شكوا إليه الأمر وقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال فأعين ما مكنني فيه خير، طلبوا منه أن يجعل لهم سدا يمنع تسللهم إليهم، فقال ما مكنني فيه ربي خير، يعني اعتمد على ربه وتوكل عليه، ثم طلب منه أن يعينوه بجنود أو بأشخاص وأن يأتوه بأكوام الحديد حتى يتساوى حتى إذا سوى بين الجبلين وجعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ما استطاعوا أن يتجاوزوه وما استطاعوا أن يخرقوه وما استطاعوا له نقبة. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد قام فزعا ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هاتين وألصق أو حلق الإبهامة مع السبابة. وذا جاء في حديث لا ليس في حديث الجساسة، جاء في حديث في بعض الأحاديث صحيح مسلم أنهم كل يوم يأتون ويحفرون حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قالوا ارجعوا غدا تأتون وتفتحونه، فيرجعون فيجدونه قد عاد كما كان ليس لهم فيه مخرج، حتى إذا ما أذن الله بخروجهم وقال لهم غدا ترجعون وتفتحونه إن شاء الله، لما علقوا بالمشيئة جاءوا من الغد يأتون من الغد فيفتحونه. وهم قوم كما قال الله لعيسى عليه السلام إنهم قوم لا يداني لأحد بهما، يعني لا يقوى أحد على مقاومتهما، وأمر عيسى أن يحرز عباد الله إلى جبل الطور، ثم إنهم يأكلون كل ما يمرون به، ثم إنهم يشربون كل ما مروا به من ماء، حتى إنهم لا يمرون حديث النواس تذكرت النواس بن سبعان، حتى إنهم لا يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها فيمر آخرهم على البحيرة فيقولون كان هذا بالأمس يوجد بالأمس ماء، فيقتلون ويضربون بالسهام ومعهم قسي، معنى ذلك أن هذه الآلات سوف تذهب آخر الزمان، ثم إنهم يرمون سهامهم إلى السماء ويقولون قهرنا أهل الأرض وسنقهر أهل السماء، فتعود سهامهم مخضبة بالدم فيغترون ويعتقدون أنهم قهروا أهل الأرض. فلما بلغ الأمر من المؤمنين ومعهم عيسى عليه السلام ما بلغ يجأرون إلى الله عز وجل فيرسل عليه من نغف وهو الدود، فيأكلهم من أقفائهم من أعناقهم، فيصبحون فرسا كموت شخص واحد. ثم إن عيسى والمؤمنين يرسلون رجلا ليستخبر أمورهم، فيأتي رجل يعلم يقينا أنهم سيقتلونه، فلما جاء وجدهم قد ماتوا عاد وبشر أهله، بشر عيسى ومن معه بهلاكهم، فأرادوا أن يهبطوا فيعني يتعبون من كثرة زهمهم ورائحتهم، فيجعرون إلى الله فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت، البخت الجنم ذو السنامين، فتحملهم وتطرحهم حيث أراد الله، ثم يرسل مطرا فينظف الأرض عنهم، ويمكث عيسى 7 سنين يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو يبعث منفذا لا نبيا، وإلا هو فهو نبي، لكنهم لا يبعث نبيا وإنما يبعث مكملا ومبينا لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما قدر الله انتهاء المؤمنين أرسل ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر، وعليهم تقوم ماذا؟ الساعة. نعم. وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم. ذكر البعض إن هذا الدخان قد حصل في عهد قريش عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اللهم اجعلها، دعا عليهم بقوله اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، فجاءهم القحط حتى لقد أكلوا أوراق الشجر. ثم إنه كان يظهر دخان لكثرة الغبار ولقلة الأمطار، فلجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله فرفع عنهم ذلك، لكنهم لم يؤمنوا بل كابروا إلا بعد فتح مكة. ثم وهذا قول، والقول الصحيح أنه دخان يظهر من العلامات الكبرى كما سيأتينا من حديث أسيد، من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. نعم. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات وغيرها. كثرة الزلازل من علامات الساعة الصغرى، وزلزلة الساعة هي التي تقوم بها الساعة عند النفخ في الصور، النفخة الأولى، فهذه الزلزلة لا تعدلها زلزلة، ولذلك يقول يوم ترونها ماذا؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال 600 ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ والجواب مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف وغيرها. هذه التي لخصها المصنف ما عدا مسألتين كثرة الفتن وقبض والريح لتقبض أرواح الناس وردت في حديث واحد، فقد روى الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال بينما كنا جلوس نتذاكر الساعة، أي ما الذي متى تكون وما الذي يكون فيها، إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تذاكرون، وفي رواية ما تذكرون، قالوا نذكر الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم، لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من قعرة عدن تسوق الناس إلى محشرهم، والصحيح أن هذه النار هي آخر علامات الساعة الكبرى، وأنها قبل النفخ في الصور، وأنها قبل النفخ في الصور. وهناك علامات أخرى ذكر الشيخ، منها الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تأخذهم من آباطهم، ريح باردة، فلم يبقى بعدهم من الكفار حتى إنه لم يبقى من يقول الله الله. هذه أو هذا ما يتعلق بدرس اليوم. ووقفنا عن السؤال عن مسألة الموت، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم القراءة في الصلوات الجهرية بآيات تناسب الأحداث الواقعة أو موضوع الخطبة أو الدرس؟ لا أعلم دليلا على ذلك، لكن إذا لم تفعل على سبيل الدوام حتى لا يظن إنها سنة فلا أرى بذلك بأسا، لكن لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حضر جعل الخطبة فيما يعني أو جعل قرأ الآيات في الصلوات بالذات فيما يتعلق بما يقتضيه المقام من ذكر بعض الأحداث. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل عدم عملنا بالعلم دليل على عدم بركته؟ لا شك أن ضعف المسلمين في عدم العلم، العلم بعملهم هو العمل بعلمهم، لا شك أن هذا من الضعف ومن عدم الفهم ومن الفتن. الناس فتنوا حتى بأولادهم وأموالهم وزخارف الدنيا ومفاتنها الزائلة، والمسلم مطالب بأن يعمل وأن يستعد ليوم المعاد، يعمل لآخرته كما يقول بعض السلف: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. هذا ليس بحديث يردده بعض الناس يظنه حديثا، والله تبارك وتعالى يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل صحيح ما نسب للإمام السعدي رحمه الله تعالى قوله أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا؟ لا أعلم ذلك، والذي يبدو بل الذي أكاد أن أتيقنه دون شك ولا ريب أن ذلك لن يكون إلا قبيل يوم القيامة، قبيل يوم القيامة، وهي من العلامات الكبرى التي ذكرت في القرآن الكريم وذكرت في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل: هناك أقوال أحيانا بعضهم يقول ظهرت وبعضهم لا نجد عليها دليل، كما بعض الناس يقول الدجاجلة، كل ما من كان ظالما يسمى دجال، أو كل ما، لا هذا ليس بصحيح. الدجال أيضا سيظهر يوم القيامة على ما سيذكر مستقبلا إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن القاتل المتعمد خارج عن الإسلام؟ هذا مروي عن ابن عباس، وأنه لا تقبل توبته، لكن المرجح حتى عن ابن عباس وغيره أن باب التوبة مفتوح حتى في حق القاتل. وعندنا أدلة، النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى عندما ذكر بعض الذنوب والموبقات وعلى رأسها الشرك والقتل والزنا قال إلا إيش؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقول الله عز وجل إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ومن أجل الأدلة على ذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا بل كمل 100، ثم أخيرا دلوه على عالم من العلماء فأرشده إلى أن يخرج من القرية التي هو فيها، فخرج فتنازعت فيه ملائكة الرحم وملائكة العذاب فيطوي الله له الأرض فتكون القرية التي كان يقصدها أقرب، وفي رواية أنه كان ينوء بصدره إلى القرية التي خرج إليها فكان من أهل الجنة، فكان من أهل الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا لرجلين، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما إيش؟ يدخلان الجنة. فالقتل هو أكبر من أكبر الكبائر ولا شك. ثم أيضا لو كان غير مسلم لما جعله الله أخا لمن قتله، قال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهما الله تبارك وتعالى مؤمنتين مع أن إحداهما إيش؟ باغية. فإن بغت إحداهما على الأخرى أي إحدى الطائفتين المؤمنتين فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالمقصود كفر دون كفر كما ذكر ابن عباس وغيره من أئمة السلف. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول شخص يقع في العادة السيئة ثم يستغفر ويتوب وينام وهو جنب، فإذا استيقظ اغتسل، فهل يكون آثما حال نومه أم أنه باستغفاره قد تاب؟ ولو مات وهو جنب هل عليه شيء؟ يا رجل يقع في العادة السيئة، لعله يقصد ما يسمونه بالعادة السرية، أما فختامه عند ربي فلا نعلمه، لا ندري، نقول أمره إلى ربه، لكن هو لا شك مرتكب لمعصية فأمره إلى الله، لكن هل توبته مقبولة لا أدري. التوبة لها شروط، منها الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. وإلى درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.